أي هذا مزيد من التذكير بنعم ورحمات الله تعالى على الإنسان والتي لا يمكن حصرها، وبأنه هو المستحق وحده للعبادة أي الطاعة، مع تكريمه وتشريفه حيث أوجده من عدم بتمام قدرته وكمال علمه لينتفع ويسعد في هذه الحياة الدنيا، وسخر له كل ما فيها وجعله خليفة عنه في كونه. أي واذكر وذكر من حولك يا كل عاقل، يا كل عاقل، لكي تتعظ وتحسن التعامل مع حياتكم الدنيا. اذكر حين قال ربك للملائكة جمع ملك، وهي خلق من خلقه، خلقها على الطاعة فقط حيث تنفذ أوامره في تسيير شؤون كونه بما ينفع ويسعد الإنسان، إذ أعطاها إمكانات هائلة خارقة تمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه. قال لها: إني خالق وجاعل في الأرض خليفة، أي نائبا عني، يخلفني فيها لإدارة شؤونها بما أوصيته به من نظام الإسلام الذي يصلح ويكمل ويسعد كل من يعمل بأخلاقه تمام السعادة في دنياه وأخراه، ويخلف هو وذريته بعضهم بعضا جيلا بعد جيل في الانتفاع والسعادة بها. فقالت الملائكة: يا ربنا، علمنا وأرشدنا، ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن بعضهم قد يفسد فيها ويريق الدماء ظلما وعدوانا؟ فإن كان المراد عبادتك فنحن في طاعة تامة لك، نسبح بحمدك أي ننزهك أي نبعدك عن كل صفة لا تليق بك، ونحمدك دائما على كل نعمك، ونقدسك أي نعظمك بكل صفات الكمال الحسنى التي تتصف بها، ولا نفعل مثل ما سيفعل هذا المخلوق، فلماذا إذن لا يقتصر الأمر علينا؟ إنها تتساءل، ليس أبدا اعتراضا على فعل خالقها أو تشككا في حكمه في ذلك، بل مستفهمة متعمقة في البحث والعلم، ومستعظمة أن يكون مخلوقا عاصيا لخالقه العظيم تعالى. إنها تسأله عما أعلمها به هو سبحانه عنه، لأنها قطعا لا تعلم الغيب، أي ما غاب عن علمها وإدراكها من ماض أو حاضر أو مستقبل، وقد أخبرها عنه لأنها ستكون لها علاقة به حيث ستخدمه في الكون، أنه سيخلقه حرا مخيرا، يمكنه أن يختار بكامل حرية إرادة عقله بين أن يفعل خيرا أو شرا، كفساد وسفك دماء ونحو ذلك من شرور ومفاسد وأضرار وتعاسات. قوله تعالى: قال إني أعلم ما لا تعلمون، أي رد عليهم تعالى: أني أنا وحدي الذي لي كمال العلم الماضي والحالي والمستقبلي، وأعلم من يصلح وأين ولأي شيء يصلح، ولم يحدث سبحانه تفصيل ما لا تعلمه الملائكة ليفيد التعميم، ويسبح خيال السامع في كل علم، ويعترف بعجزه وقصوره وعدم كماله، وأن الكمال لخالقه وحده. فمن هذا العلم الذي لا تعلمه أنها خلقت للسماوات ولتسيير شؤون الكون بإمكانات تؤهل لذلك، بينما بني آدم خلقوا للأرض بعقول وإمكانات تؤهلهم لحسن إدارتها، كما سيظهر هذا في الآية القادمة، الآية 31، برجاء النظر إليها لتكتمل المعاني. ومنه أيضا أنه إن كان هناك من قد يفسد فيها ويسفك الدماء، فسيكون كثيرون منهم أنبياء وصديقين وشهداء وصالحين يصلحونها ويسعدونها. ومنه كذلك أن نظام الحياة وخلق البشر فيها لينتفعوا وليسعدوا بها، ووجود الآخرة والحساب والعقاب والجنة والنار بدرجاتهما يتطلب حتما وجود العقل وحرية الاختيار بين الخير والشر، ليتحقق تمام العدل عند الحساب والذي لا تعلمه الملائكة. برجاء مراجعة قصة الحياة وسبب الخلقة في الآيات 11 حتى الآية 25 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل. هذا والآية الكريمة تذكر المسلم ببعض الأخلاقيات الإسلامية المسعدة في الدارين، والتي منها أن يعتمد الحوار مع غيره أسلوبا أساسيا في حياته لا يبتعد عنه أبدا، حتى ولو كان هو أفضل ممن يتحاور معه، ويكون ذلك مع الجميع على اختلاف ثقافاتهم وأفكارهم وبيئاتهم، اقتداء بفعل الله تعالى مع نوع من خلقه وهي الملائكة، رغم أنه سبحانه هو خالقها وليس في حاجة قطعا لاستشارتها في شيء، لأن في الحوار منافع وخبرات وخيرات وسعادات كثيرة بمجهودات وأوقات قليلة. ومنها أيضا أن يجتهد في طلب العلم والوصول لأعماق الحقائق كما فعلت الملائكة للاستفادة منها والسعادة بها، وهو الأمر الذي يوافق العقل المخلوق أصلا بهذه الصفة ليسعد بها في حياته. ومنها كذلك التأكد التام بلا أي شك أن أي تصرف لله تعالى في كونه هو حتما له حكمه ومنافع وإسعاداته لخلقه، سواء أدركها العقل أم لم يدركها، فقد يدركها مع الوقت والبحث. ومنها تشجيع المسلمين على حسن دعوة الناس لله وللإسلام والصبر عليهم بحوارهم وإقناعهم بكل وسائل الإقناع الممكنة.